العرش السماء إيمان بالأنفس والهان يشكو ألما من جفا ظامن أذن أكياس آخذ بالروح مني بدر تمن أياف حلول لبائق شاد شهي لاس طامع في رحمة الله وما خاب عبد يا إلهي كن علينا يا إلهي كن علينا يا إلهي كن علينا يا إلهي كن علينا كن علينا يا كريماً قبل خلق الأنفس.